بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة مباركة برواية ورش عن نافع، وذلك من أول سورة المطففين إلى ختام سورة البلد. قوله تعالى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قرأ ورش بألف بعد الفاء هكذا: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. قوله تعالى: ويصلى سعيرا في سورة الانشقاق. قرأ ورش بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام، وله في تغليظ اللام فتح في ذات الياء، وعلى عدم التغليظ تقليل في ذات الياء هكذا: ويصلى سعيرا، ويصلى سعيرا. وأما قوله تعالى: لهم أجر غير ممنون، فقد قرأ ورش بترقيق الراء هكذا: لهم أجر غير ممنون. وفي سورة البروج في قوله تعالى: في لوح محفوظ، إذا ما وصل القارئ لفظ محفوظ بأول سورة الطارق فإن ورشا يقرأ برفع الضاء هكذا: في لوح محفوظ والسماء والطارق. وقوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، قرأ ورش بتخفيف الميم هكذا: لما عليها حافظ. وقوله تعالى في سورة الغاشية: لا تسمع فيها لاغية، قرأ ورش بضم التاء ورفع تاء لاغية هكذا: لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. وقوله تعالى في سورة الفجر: والليل إذا يسر، يقرأ ورش بإثبات الياء إذا ما وصل لفظ يسر هكذا: والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. كما أنه يقرأ بإثبات الياء في لفظ بالواد في قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، إذا ما وصلها بالآية التي تليها. كذلك يثبت الياء وصلا في لفظ أكرما وأهانا إذا ما وصلهما بما بعدهما. كما أنه يقرأ بفتح الياء في لفظ ربي أكرما وربي أهانا. وأما قوله تعالى: ولا تحاضون على طعام المسكين، فإن ورشا يقرأ بضم الحاء هكذا: ولا تحضون على طعام المسكين. قوله تعالى في سورة البلد: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وكذا: أيحسب أن لم يره أحد، يقرأ ورش بكسر السين في الفعلين معا. وأما قوله تعالى: عليهم نار مؤصدة، فإن ورشا يقرأ بالإبدال هكذا: موصدة. وقد قرأ ورش بتقليل الألف ذات الياء وذات الراء في مثل: كلا إن كتاب الفجر لفي سجين، وكذا: وما أدراك ما سجين، وكذا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ولا يخفى ما لورش من النقل والإبدال وغير ذلك مما قد سبقت الإشارة إليه في الحلقات السابقة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.